بمناسبة ذكرى 80 للانتصار التاريخي في معركة بوتسمبو، نشرت صحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصادر اليوم الأحد مقالة افتتاحية بعنوان ستتأجج شعلة بوتسمبو إلى الأبد مع تاريخ الظفر الدائم لكوريا جوتسي. وذكرت فيها أن معركة بوتسمبو التي قادها الزعيم العظيم كيم إل سونغ كانت حدثا تاريخيا حول التيار التاريخي تمار البلاد إلى تحريرها، وفتح مجالا انعطافيا في النضال المسلح المناهض للبنان، وأن الصوت الطلقتي في بوتسمبو تواصل اليوم إلى الزعير القنبلة الهيدروجينية الجليل لكوريا جوتسي، والذي يعلن فناء الإمبريالية ويدوي كصوت طلقات السلام للطاولة النووية القوية في الشرق والطاولة الصاروخية القوية في آسيا. ثم تعت جميع أساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب إلى خوض النضال القوي من أجل الانتصار النهائي لقضية جوتسي الثورية، قضية بناء الطاولة الاشتراكية القوية، ملتفين بالتراسٍ حول القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وفي أعماق قلوبهم المتبوغة شعلة بوتسمبو على الدوام.